وتجلى السبب وتجلى الخادم وتجلى السحر والخادم والسبب والسحر والخادم. نعم إنه عمل البنات وكسب البنات ومال البنات. نعم فهذا هو السبب من أجله جاءوا بسحرهم على مال على كسب على مال على كسب على خير على رزق على مال وكسب ورزق. جاءوا بأسهار لتعطيل عمل البنات ومحق كسب البنات لتعطيل مال البنات وكسب البنات لمحق مال البنات، لأن البنات يعملن ويكسبن وينفقن ويبرن بالآب والأم بالآباء والأمهات، بر وصلة وجود وإنفاق وعطاء وسخاء وحب. أراد الساحر وأرادت الساحرة ألا يبقى جود في أيدي البنات، ألا يبقى مال في أيدي البنات، ألا يبقى خير في أيدي البنات، حتى لا تأخذ الأم من البنات وحتى لا تجد البنات على أيدي الأمهات. حسد عظيم وسحر عظيم. نعم هكذا ارمه بعيدا. حسد عظيم حسد عظيم وسحر عظيم. والآن الخادم يجل السحر وحقيقته أنه على اليد حتى يرمى بعيدا. لا مال ولا كسب، لا مال ولا كسب، لا خير ولا كسب، لا مال ولا كسب، ولا خير ولا كسب. فهو للشتت، للمحق والشتت، للضياع والشتت، للمحق والشتت، للغير والشتت. أرادوا به قلة، أرادوا به ذلة، محقا وشتت. أرادوا به قلة وأرادوا به ذلة، محقا وشتت. حتى لا يبقى المال في أيدي البنات، حتى لا يبقى المال في أيدي البنات. بنات كتبوا عليه لمحق مال البنات، لمحق مال البنات، لمحق علم البنات، لمحق وظيفة البنات، لمحق وظيفة البنات، لمحق علم البنات، لمحق وظيفة البنات، لمحق جمال البنات، لمحق قبول البنات. جاءوا بالسحر فأثر في أيدي الأبناء والبنات والأمهات والأمهات. جئتم بالسحر العظيم على المال عظيم، على اليد عظيم، على اليد عظيم، على الأخذ عظيم، على العطاء عظيم. جئتم بالسحر العظيم. خدامه تجلوا بجلاء، ظهروا بجلاء، ظهروا بجلاء، نطقوا بجلاء، بينوا بجلاء. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. المال مالك، المال مالك، والجود جودك، والعطاء عطاؤك. الله إله إلا الله، لا إله إلا الله. خزائن الله، خزائن الله ملأ، خزائن الله ملأ، خزائن الله ملأ. جود الله واسع وعطاؤه كبير، وهو الله غني، وهو الله غني، وهو الله غني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الله أعز وأجل، الله أعز وأجل، الله أعز وأجل، الله أعز وأجل، الله أعز وأجل. اللهم اكتب في أسحار محقهم زيادة بالخير والبركة والسعة. اللهم اكتب في أسحار محقهم، في أسحار المحق والقلة والفقر والفاقه، زيادة في الخير والبركة والسعة والمال الواسع والبيت الواسع والرزق الواسع. يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت تسمع وترى، تعلم أن لهم خدام وحراس أعوان يستجيبون يستجيبون. اللهم اجعلهم ربنا من المؤمنين حقا ومن الصادقين حقا ومن المتعاون عن البر حقا، الذين ينهون عن الإثم حقا ويبتعدون عن الآثام حقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الجند جنده والخلق خلقه، الإنس له والجان له، هو الله لا إله إلا هو، وسع كل شيء رحمة وعلما. لا إله إلا الله عليم بحال إنس وجنة. لا إله إلا أنت سبحانك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر من كل جنية، من كل جنية سكنت الرؤوس تنقلت بين الأمهات والبنات، من كل جان سكن الرؤوس تنقل بين الأمهات والبنات، من كل عاشقة سكن الرؤوس تنقل بين الأمهات والبنات، من كل شيطان سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل ماردة سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل حية سكنت الرؤوس فتنقلت بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل يهودي سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل نصراني سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل يهودي سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل نصراني سكن الرؤوس فتنقل بين البنات والأمهات. الله أكبر من كل سحر مشموم مشموم مشموم مشموم في عطر مشموم، في بخور مشموم، في هواء مشموم، في تراب مشموم، في طعام مشموم، في شراب مشموم، في بيت مشموم. الله أكبر من كل سحر مشموم مشموم في العقول، في العقول مشموم، في النواصي مشموم، في القرار مشموم، في القرار مشموم، في الإرادة مشموم، في الإدارة مشموم، في العمل مشموم، في المال مشموم مشموم مشموم، في خطبة مشموم، في زواج مشموم، في لباس مشموم، في حدائق مشموم، في فسح مشموم، في فسحة مشموم مشموم مشموم، في سفر مشموم، في غرف مشموم، من الإنس مشموم، من الجان مشموم. الله أكبر من كل سحر مشموم مشموم أثر في العقول مشموم، محروق ومشموم، محروق ومشموم، في بخور مشموم، في بخور مشموم، في بخور مشموم، في حريق مشموم، في غبار مشموم، في غراب غبار مشموم، في تراب مشموم مشموم أثر في العقول، في عقول البنات، في عقول الأمهات، جعل العداوة بين البنات والأمهات، العداوة بين البنات والأمهات حتى لا يكون المال بين البنات والأمهات، والسعة بين البنات والأمهات حتى لا يكون الرزق بين البنات والأمهات، حتى لا يكون الغنى بين البنات والأمهات، حتى يكون جمع المال بين البنات والأمهات، حتى لا يكون الرخاء بين البنات والأمهات. سحر عظيم، سحر قديم، سحر عظيم، سحر قديم مشموم مشموم، أحرقوه على الفحم، على النار، على الفحم، على النار، على الجيف، على النجاسة، على الفحم، على النار، على الفحم، على النار، على الجيف، على النجاسة. محروق محروق في حجاب، محروق في عظام، محروق في حجاب، محروق في عظام، محروق على صور، محروق على صور، محروق محروق محروق محروق على صور. سرعت الأم محروق، سرعت الابنة محروق، سرعنا سرعنا سرعة سرع الجميع. محروق بسحر محروق، محروق للعداوة، لحرق الجمال، لحرق الجمال، لحرق الجمال، لحرق المحبة، لحق المودة، لحق الجمال، لحق المحبة، لحق المودة. محروقة محروقة محروقة محروقة في ضريح، محروقة في ضريح، محروقة في كهف، محروقة في قبر، محروقة في بحر، محروقة في رمال، محروقة في غابات، محروقة عند الساحرات، محروقة في الليل، محروقة في الظلام، محروقة على الدم، على الحيض، على النفاس، على الجيف. محروقة محروقة لحرق الحب، لحرق الحب والود، لحرق كل شيء. أحرقنا أحرقنا، أحرقوا أحرقوا أحرقوا، حبا أحرق، برا أحرق، مودة أحرقت بين الأبناء، بين الأمهات، بين البنات والأمهات. جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان جان بالمحروق جان، بالمحروق جان، بالمحروق جان. محروق محروق، حجاب محروق، طلسم محروق، عزيمة محروقة، كتاب محروق، حساب محروق، صورة محروقة، محروقة في لصاق محروقة، في كفن محروقة، في ثوب محروق، في شعر محروق، شعر شعر شعر شعر شعر شعر، في شعر محروقة، في شعر محروق، في خطى في خطى في خطى. محروق بسحر محروق، بسحر محروق، محروقة. هذه الأولى مفتاحها سحر على ماله. لبنات وأمهات، ثم الأخرى محروق ومشموم وأثر في العقول سحر عظيم. هذه الأولى تشخيصا بإذن الله تعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سحر سر العداوة بين البنات والأمهات هو المال، حسد على المال، فيصبح الابن بعيدا عن ذويه وأحبابه بالعين والحسر. ثم أضف إليه السحر العظيم والحرق العظيم والمشموم العظيم والجن العظيم الخادم العظيم، فتصبح المحبة عداوة. يصبح الولد ينفر من أمه ومن أبيه، بل يضربهما بل يؤذيهما بل يبتعد عنهما، يصبح قاسيا عليهما. إنه سحر محروق، محروق بآثار الأم، باسم الأم، باسم الأم، باسم الأم، باسم الأم. ماذا يقع للأم عند ذكر اسم الأم؟ داخلها خادم يسمع، يعلم أنه سكن باسم الأم والآخر باسم الابنة، وجمع بين اسم الأم والابنة، فلانة ابنة فلانة وفلانة أم فلانة، فلانة ابنة فلانة وفلانة أم لفلانة، افر فلانة ابنة فلانة تريد نريدها أن تعذب فلانة لأمها، وأمها هي فلانة ابنة فلانة وهي أم لفلانة. فأصبح الجن في بدن الأم وآخر في بدن الابنة، يتنفر يتدبر لا يتعاون، نعم بالعداوة والبغضاء، يجعل جن لا يحب جنيا ويجعل جن يعادي جنيا. أضف إلى العداوة التي بين الجن والبدن والجن الآخر والبدن، فتصبح العداوة ضارية ومضاعفة، نعم بين فردين كان على الحب والود والبر. إذن هي عداوة بالسحر ومحض بالسحر وتعطيل بالسحر، جاءوا بالجن ليعذب. فاسمعوا يا خدام، كشف الله حالكم، جئتم بسحر المال لمحقه، جئتم بسحر لمحق المال ولفرضه، جئتم بسحر لتعذيب الأيدي في أخذ المال وجمعه وإنفاقه وبره. اسمع يا من تسكن ابنة، جاءوا بك كي تعذب الأم وتحرم الأم، كي تحرمها وتعذبها وتهينها وتذلها، بل وتضرب كذلك الأم بعدما كانت في البر. اسمع وعي، إن الله أوجدك أنت أيضا وكانت أم هي سبب في ذلك، لك أم في الإسلام، ألزمك الشرع ببر الأم أنت أيضا، وألزمك أنت ببر الأم، بل ألزم الإنس والجن ببر الأم. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا ماذا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي بالأب والأم إحسانا، بالأب والأم إحسانا، ألا تجعلوا بين الأب والأم عداوة، أو بين الأبناء والآباء عداوة، لا تجعلوا بين البنات والأمهات عداوة، لا تجعلوا بين الأبناء عداوة، وتعاونوا جميعا على البر، على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أوجبتم على أنفسكم عذابا، وإلا أوجبتم على أنفسكم ماذا؟ عذابا، وإلا أوجبتم على أنفسكم ماذا؟ عذابا، أوجبتم على أنفسكم العذاب الشديد، فإني لكم ناصح وعليكم مشفق. فأسأل الله أن يحرركم من قيود السعرة والكفر والعناد والكبر، وأن تأتوا مسلمين. كشف الحال أن ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. جاءوا بسحر فعصركم حتى النرويج وسكنتم الأبدان. جاءوا بالسحر فأسكنوكم ترتم في الطائرات أو في الفضاءات وأخذتم طرقا في السماوات كي تصلوا إلى أجساد تعرف بآثارها أم حين زيارتها وإتيانها ذهبت ومعها السحر حينها أوذيت أذية هنا. فنعم هنا أوذيت الأذية هنا كما تقول هنا وأخذت الأذية معها من هنا إلى النرويج صح؟ وأصبح تتكلم باللغة النرويجية لكنك تتكلم بالعربية بفضل الله تعالى. فأريدك أن تكون قرآن يمشي في الأرض، قرآن يمشي على الأرض، خلق القرآن. لا تؤذي المسلمين ولا تؤذي المسلمات، ألا تؤذي أحدا من الإنس أو من الجن، وأن تقدم الخير للإنس وللجن لا أن تعذب، أن تكون رحمة. قوة حباك الله بها فاجعلها بياضا ونورا وسلامة وصدقا ومحبة ورفعة وعزة، أن تكون عليك حجة خيرا برا صلة بإذن الله تعالى. أن تكون حجة لك لا عليك، أن تكون حجة لك لا عليك. ما حباك الله به من النعم فهو لله، فاجعله لله تغنم، فاجعله لله تغنم. ولئن شكرتم لأزيدنكم تغنم، ولئن كفرتم إن عذابي شديد تندم. أتعلم أن الله خلق السماوات والأرض؟ أتعلم أن الله فاطر السماوات والأرض؟ أتعلم أن الله رب كل شيء ومليكه؟ أتعلم وما بكم من نعمة فمن الله؟ أتعلم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون؟ أتعلم وقفوهم إنهم مسؤولون؟ أتعلم خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه؟ أتعلم ادخلوها بسلام آمنين؟ هي هذه، إما خير تجزى به أو شر تجزى به. والدنيا هذه ما هي إلا معبر لنقف على خير إن شاء الله تعالى عند لقاء الله عز وجل، نأخذ أجرا وثوابا في الدنيا. وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين، وما عند الله والآخرة أشق لو كانوا يعلمون للكافرين والمعاندين والعياذ بالله. فتعالوا يا من سكنتم الأمة والابنة ويا من أوصوكم بهما شرا، نحن نوصيكم بهما خيرا، نحن نتواصى بالخير والعصر. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل مؤمن ومؤمنة، إلى كل من يسكن البدن، قولها لله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم تتمايل رؤوسكم وعليها الخشوع، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ينطق بها اللسان، ونريد أن يعقد عليها القلب والجنان، أن تكون من عباد الله الموحدين حقا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فروا من الكفرة، من الشياطين، من السحرة، من المدمرين، من المثبطين، من العائنين، من الحاسدين، من السحرة والمشعوذين. تفك القيود والسلاسل والأغلال بإذن الله جل وعلا، هو الله الكبير المتعال. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله الذي هدى الحمد لله الذي هدى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب بالنسبة للبنات هو سحر صنع هنا سنين صنع في المغرب من هنا تصبب المس هنا في سكرم الجن والشياطين ولكن ما كانتش عارفة فهاد 9 سنين اللي دازت في النرويج ماشي معنى أنها هي ما كتفهمش عربية وكل اللي فيها هو أصلا كان كيفهم العربية حيت مسكنا هو عربي لكن بقى معاها 9 سنين تفهم معاها النرويجية ولا حتى وجهين كيفهم النرويجية ولهذا كان كيتكلم أحيانا كيسب النرويجية لكن لما تكلمت معاه بالعربية تكلم معايا بالعربية عمرت كلمة العربية وحتى هو لأنه هو عربي الجني أصله عربي فهمت ولا لا هو أصله من هنا ولكن هما أصلا عم الجن أعطاهم الله قدرة أن يتكلم كل لغات كيجي حتى إسرائيلي يهود وكيتكلم بالعربية فالمهم دابا شنو كاين غتسولها ليا ملي كانت كترفع التوحيد تقول أشهد باش تحس سولة وحدها هذا هو انا باش نقول لك جاي انا باش نقول لك هذا الكلام باش نتيقن لان كانت بدات كتب بحال كتبكي وتهزت لي بحدها وقد تقول اشهد ان لا اله الا الله هو اللي كيقولها جيد هذه الحمد لله مزيان دابا البنت عندك مزيان سول الابنه لان الام لان كانت كتحس بالعوجيه وبعدها ارتاحت لان في الغالب يكون كيتنقل بيناتهم بجوج هذا قلت لها دخليها حيت تكون دخلتها بوحدها هذه غتعوج لي هنا عاد ندخل خوتها ما نفهم والو يقدر يتخبع فيهم فهنا ملي سكتت العوجيه حيدت من يد الام سلم في يد سلم عند الابنه لان واحد موكل بهم بجوج باش يكون نفور بيناتهم يخليهم يتحانوش ولكن مع ذلك نديروا احتياط سولها باش حسات قول لها ملي داك الشيء حيد لك من يديك ملي يديك العوجيه حيدات شنو حسيتي صافي داك الشيء مشى مزيان هي هذا ملي العوجيه مشات ما كتحس بوالو حيت خرج ديك الساعه ومشى هنا عطاوه السر ان ما بين الابنه بسميه الابنه والام كيمشي بيناتهم بجوج الامور جيده اذا دابا خصهم يديروا العلاجات بجوج بالزيوت تسناوني برا نقول لك شنو غنديروا خصهم يدخلوا دائما بجوج بجوج باش العلاج يبقى غادي مزيان واليوم تقول لي بنتك شنو غتحس في الدار ملي غتمشي دير الزيوت وعطيك واحد الوصفات تعملهم وترد عليا شنو وقع لها غدا ان شاء الله صافي تسناوي صافي شي حاجه تخرج ورجعات حيت عندها السحر الماكول لما جات الماكول البطون شي كان كيدير واحد القوه باش يخرج شي حاجه هنا انت السفره غنوصفوا لها صافي تسناوي